إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا طبعا بالمناسبة هذه، يعني بما أنكم طلاب حديث نعطيكم فائدة حديثية في هذه المقدمة، لفظة وكل ضلالة في النار في هذا الحديث سبحان الله وقع من نفسي من زمن أنها شاذة، لأنه انفرد بها عبد الله بن المبارك على جلالته، لكن الحديث له طرق كثيرة جدا. حديث جابر وهو أصله في صحيح، وهو في صحيح مسلم، وعنده طرق كثيرة ليس فيها هذه اللفظة كثيرة، لهذا وقع في نفسي أنها شاذة سبحان الله. ثم وجدت الشيخ العصيمي صرح بهذا، قال هذه اللفظة، هذه الزيادة في هذا الحديث شاذة، هذه يعني فائدة، عشان كذا قديما كنت أذكرها وثم صرت لا أذكرها إلا سهوا. والأمر واسع، يعني معناها قد يكون يعني له شواهد، لكن نتكلم عن ثبوتها في هذه الخطبة يعني. طيب، أما بعد، فكنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرغنا من الفصل الثاني من الباب الأول. الفصل الثاني كان في تعارض الجرح والتعديل، والباب الأول كان عنوانه حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما. فكان فيه فصلان، فصل أول في حقيقة الجرح والتعديل، والفصل الثاني في تعارض الجرح والتعديل. طيب، ثم ننتقل إلى الباب الثاني من هذا الكتاب. قال رحمه الله: الباب الثاني وجوه الطعن في الراوي. نحن بعد أن عرفنا حقيقة الجرح والتعديل وماذا نفعل عند تعارضهما، فنريد أن نعرف ما هو الذي يطعن به في الراوي أصلا ويجرح به الراوي. قال هو: وفيه أربعة فصول. الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، الفصل الثاني ما يختص بالعدالة، الفصل الثالث ما يختص بالضبط، الفصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. يعني هذا تقسيم عقلي، هو أصلا الراوي ليكون ثقة نحن سبق لنا معادلة، وهي عدل زائد ضابط تساوي ثقة. يعني كلمة ثقة نختصر فيها أنه عدل وأنه ضابط. طيب، إذن إما أن يجرح في عدالته، وإما أن يجرح في ضبطه، وإما أن يجرح في أمر غيرهما. كيف غيرهما؟ طيب، سيأتي مثلا كثرة تدليسه، هذا يعني فيه نوع جرح لكنه ليس جرحا مؤثرا في قبول روايته في كل الأحوال، وإنما مثلا إذا عنعن. كذلك كثرة إرساله كما ذكر هنا في المخطط الذي سيأتي، كثرة روايته عن مجهولين ومتركين إلى آخره، فهذا ليس جرحا بالمعنى الذي هو يعني أنه في نفسه ضعيف، لكن يؤثر في روايته عن غيره، في يعني الصلة بينه وبين غيره في الرواية كما هو واضح يعني. وإما أن لا نعرفه لا بعدالة ولا بجرح أصلا الراوي عقلا، إما أن نعرف أنه ثقة، وإما أن نعرف أنه مجروح، وإما أن لا نعرفه بجرح ولا عدالة. الذي لا نعرفه بجرح ولا عدالة هذا مجهول، وهذا نوع من طعن نسبي، يعني هو ليس طعنا بمعنى طعن، لكنه بمعنى أنه فقد شرط القبول. إما أنه فقده لأن لم نعرفه بشروط القبول، وإن لم نعرفه بجرح معين، أو أننا عرفناه بجرح معين، وحينئذ إما أن يكون في عدالته أو ضبطه أو غيرهما. وكما قلت لكم في غيرهما هذا شيء محدودة وشيء يعني تؤثر في بعض مروياته. ثم جعل الشيخ يعني مخططا، والتخطيط له أصل في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في غير ما حديث مثلا جعل خطا مستقيما وجعل عن يمينه ويساره خطوطا، فهذه وسيلة تعليمية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافعة جدا في الفهم. وأنا أنصح كل منكم إذا كان مدرسا نستعمل هذه الطريقة، فإنها تنظم الأفكار وتجعل المعاني محسوسة أمام الطالب، وتسهل له كثيرا الذي يسمونه الآن بالتشجير. لكن شجر ما يحتاج إلى تشجير، يعني الأشياء التي لا تحتاج إلى تشجير خلاص، لكن الأشياء التي تحتاج إلى يعني فيها فروع وفيها أقسام، فإنها يعني يسهل جدا بالمخططات وبالمشجرات فهمها. انظر الآن، قال وجوه الطعن في الراوي إما ما يتعلق بالجهالة أو بالعدالة أو بالضبط أو ما لا يتعلق بهما غالبا. فأما الذي يتعلق بالجهالة فإما فهو الراوي المبهم ومجهول العين ومجهول الحال ثلاثة. وما يختص بالعدالة إما أن هي طبعا ما يخرم العدالة إما أن يكون منافيا للتقوى أو للمروءة، فالذي ينافي المروءة هي خوارم المروءة، والذي ينافي التقوى هو طبعا التقوى عرفها يعني الشيخ ابن حجر بالنسبة لنا هنا في علم الحديث أن اجتناب الأعمال السيئة من شرك وبدعة وفسق. تشجير ما هو موجود عندكم؟ عجيب. طيب ما أدري هل يمكن أن نصوره؟ واحد من الشباب يعني أشاركه، ممكن أرسله لك في الواتس أو أنت ترسله للشباب إذا كان يعني أرسلته لك في الواتس، لعلك ترسله في المجموعة عشان الإخوة إذا كانوا ما عندهم الكتاب. ليش ما وصل في الطريق؟ نعم وصل. ما يختص بالعدالة إما خوارم المروءة وإما ما ينافي التقوى، وما ينافي التقوى هو قال اجتناب الأعمال السيئة من شرك وبدعة وفسق. طيب إذا إما أن يكون كفرا أو شركا، وهذا واضح لأن الراوي غير المسلم، إذا افترضنا أن ثم راويا غير مسلم فإنه لا يقبل، أو لكنه قد يخالف وقد يقع في البدعة، طيب فهذا من منافياته، وقد يقع في الفسق إما بفعل الكبائر بلا توبة أو بالإصرار على الصغائر أو نحو ذلك، وإما هناك نوع خاص من الفسق نذكره هنا لأنه مؤثر على رواية الحديث تأثيرا خاصا، ما هو؟ الكذب والتهمة به. فصارت المنافيات للعدالة عند الشيخ هنا خمسة: خوارم المروءة والابتداع والفسق والكذب والتهمة بالكذب. تمام. طيب ما يختص بالضبط قسمه ثلاثة أقسام: ما يتعلق بضبط الصدر والكتاب معا، وما يتعلق بضبط الصدر فقط، وما يتعلق بضبط الكتاب فقط. ما يتعلق بضبط الصدر والكتاب معا قال التساهل في التحمل والأداء، فيكم بارك. ما يختص بضبط الكتاب فقط الرواية من فرع غير مقابل بالأصل، يعني أن لا يكون راجع كتابه هذا بعد كتابته وقابله بأصله حتى يتثبت من عدم وقوع أوهام فيه، فإن القلم قد يزيغ ويخطئ السمع والقلم وما إلى ذلك، فلا بد من مراجعته. فمن روى من الكتاب غير مراجع فهذا نوع من الطعن فيه، تساهل. وأما ما يختص بضبط الصدر فذكر فيه خمسة أشياء: سوء الحفظ وكثرة المخالفة وكثرة الوهم وشدة الغفلة وفحش الغلط، وهي يعني كل أنواع من الإيش درجات من عدم ضبط الحفظ، يعني لأن ضبط الصدر حفظ. وأما الآن عرفنا ما يتعلق بجهالة الراوي الإبهام وجهالة العين وجهالة الحال، ما يتعلق بالعدالة خوارم المروءة والابتداع والفسق والتهمة بالكذب والكذب، ما يختص بالضبط سواء كان متعلقا بضبطي الصدر والكتاب أو بضبط الصدر فقط أو ضبط الكتاب فقط، آخر شيء ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط في الغالب. هذه نفس الفصول الأربعة لهذا الباب. الفصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط في الغالب، وهي ذكر منها ثلاثة أشياء: التدليس وكثرة الإرسال وكثرة الرواية عن المجهولين والمتهوكين. هذه ليست قدحا في عدالة الراوي ولا ضبطه في نفسه، لكنه عنده شيء من التساهل في أنه يعني يحذف الوسائط أو يعني لا يعنى بمن يحمل عنهم العلم ونحو ذلك، ولهذا جعلهم شيء مستقلا. طيب سنبدأ بالأول، وهو الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي. قال القسم الأول ما يتعلق بجهالة الراوي: المراد بجهالة الراوي أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، هذا هو المجهول. إذا وثق فهو ثقة، وإذا جرح فهو مجروح، وإذا عدل وجرح فهو الذي مر معنا قريبا، نرجح بين الأقوال ونجمع بينها. أما إذا لم يعدل ولم يجرح، وهذه قسمة رباعية، إما أن يتفق على توثيقه وإما أن يتفق على تجريحه، وإما أن يختلف فيه وهذا تقدم، وإما أن لا يجرح ولا يعدل، هذا هو الذي نتكلم عنه هنا وهو المجهول. قال ويدخل تحتها أي ثلاثة أشياء: إبهام اسم الراوي، وجهالة عيني، وجهالة حاله. إذن عندنا ثلاثة مراحل، أوغلها في الجهالة إبهام الاسم الراوي، أصلا حتى اسمه لا نعرفه، هذا أوغل شيء ولهذا بدأ به. ثم أخف منه أن تعرف عينه لكن لا تعرف حاله، أن تعرف عينه ولا تعرف حاله. الثالث عفوا أن لا تعرف عينه أصلا، وأن لا تعرف عينه عند المحدثين معناه أن الاسم معروف وبهذا خرج عن الإبهام وفارق المبهم، ولكن صاحب هذا الاسم غير معروف، وأكثرهم يحدوا بأنه أن يروي عنه راو واحد. طبعا كل هؤلاء خلوا عن الجرح والتعديل، عن الجرح وعن التعديل تمام، لكن هذا عرف اسمه ولم يروي عنه إلا راوي نش واحد، هذا الذي استقر عندهم وسيأتي إن شاء الله. وأما جهلة الحال أن يروي عنه اثنان فأكثر ولكن لم يعدل ولم يجرح، لم يوثق ولم يجرح. طيب قال وأسباب الجهالة، وكان وسمعت الشيخ عبد الكريم الخضر في بعض تسجيلات شروحه قال لا مانع أن نسمي المبهم هذا بمجهول الذات، يعني تسهيلا يصير عندنا ثلاثة: مجهول الذات، ومجهول العين، ومجهول الحال. طيب وأسباب الجهالة هي، ذكر خمسة أسباب. لماذا، ما هي الأسباب التي تؤدي بالراوي أن يصير مجهولا؟ أولا أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه، كنا يكني أفصح من كنا يكني، ومع ذلك يعني كثير من الناس يستعملون هذا، أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر فتحصل الجهالة، ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ. قال في الحاشية صنف الخطيب البغدادي في هذا النوع كتابه، ما زلت أبحث عن أنه هل هو الموضح وهذا الذي يغلب على ظني لأوهام الجمع والتوضيح التفريق، أو هو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ينظر إذا وجدتم شيئا في هذا فأفيدوني. وقد قال الحافظ ابن حجر في نخبته وصنفوا فيه إيش الموضح أو الموضح، تحتاج إلى مزيد يعني من التحرير في هذا. طيب لا، والمعنى يعني متقارب، أوضح ووضح يعني كأنها متقارب، لكن أوضح أوضح. نقول هنا هذا يكثر فيه تدليس الشيوخ كما قال البيقوني، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، فيكون مثلا مشهورا بكنية معينة أو اسم معين أو صنعة معينة أو قبيلة معينة أو بلد بنسبة معينة، فيدع المشهور ويأتي بالمغمور لأغراض، كما قال العراقي وشره للضعف والاستصغار، وكالخطيب يوهم استكثار، وإن كان يعني بعضهم رد عليه في موضوع الخطيب هذا، لكن مهم أنه لسبب أو لآخر يذكره بغير ما اشتهر به، فهذا يؤدي إلى جهالتي، تظن أنه راو آخر وهو راو نفس الراوي معروف، هو أصلا معروف لكنه جعل الطريق وعرا لمعرفته. هذا يكثر في تدليس الشيوخ، والموصوفون بتدليس الشيوخ ليسوا كثرة، عدد قليل من الرواة المتقدمين مثلا بالذات، عدد قليل، لعل منهم ممن ذكروه لو راجعتم التقريب يا مشايخ مروان الفزاري تقريبا، كأن منهم مروان بن معاوية الفزاري. طيب وثانيا أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف، يعني أصلا الراوي ليس له أحاديث كثيرة وليس له طلاب كثر، فلا تقع العناية بمعرفته لأجل هذا ولا يشتهر في الناس فيكون مجهولا. ثالثا أن يبهم الراوي اسم شيخه، كان يقول حدثني رجل، حدثني بعضهم، أخبرنا شيخ لنا، هذا من أسباب الإبهام وهو أوغل درجات الجهالة كما تقدم. رابعا طبعا هو علق هنا، نعم سيأتي، رابعا نعم أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كان يقول حدثني فلان، كان يقول حدثني فلان أو ابن فلان. الإهمال من أسباب الجهالة أيضا، لكنها جهالة نسبية، يعني ما ذكره. مثلا أن يقول، لو قال مثلا حدثني عبد الله أو حدثني حماد أو كذا، فما عرفنا من حماد، من يقصد. مثلا وجدنا في هذه الطبقة عددا من الرواة الذين يمكن أن يروي عنهم هذا التلميذ، والذين رووا مثلا عن الشيخ الذي يروي عنه حماد هذا، فتردد عندنا الأمر، خاصة إذا تردد بين ثقة وضعيف، فلا ندري هل يقصد فلان أو فلان أو فلان أو فلان. وأوغل من هذا إذا قال مثلا حدثنا عبد الله أو حدثنا محمد أو كذا، ولم نعرف كم لله من عبد الله وكم لله من محمد، ما ندري من يقصد، فهذا يلتحق بالإيش؟ بالمجاهيل. كذلك إذا قال مثلا حدثنا ابن فلان، مثلا إذا قال حدثنا ابن زيد مثلا، وكم لله من ابن زيد، ما عرفنا من هو ابن زيد هذا، فسيبقى في دائرة الجهل. وقال هو في الحاشية: يستدل على معرفة اسم مبهم وتمام اسم مهمل بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. طبعا هذا واضح، إذا جاءت تسميته في طريق أخرى فالحمد لله ارتفع الإشكال، لكن هنا تنبيه دقيق، انتبه لهذا التنبيه، أن تسمية المبهمين والمهملين ونحو ذلك من الأمور، مثل ورود التحديث عن بعض المدلسين، قد يكون وهما، قد يكون إيش؟ وهما. وهذه مسائل دقيقة ينتبه لها، ينبغي أن ينتبه لها. كثير من الفضلاء المعاصرين مع سعة علمهم أي رواية كذا، وقد عرف فلان فهو فلان مثلا. جاءني سبحان الله العظيم، الله عز وجل فتح علي بمثال عظيم لهذه المسألة. هناك حديث مشهور حتى هو في الصحيحين، في كتاب التوحيد أقصد، في الحديث: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال بمثل هؤلاء فرموا. هذا حديث معروف، هذا حديث يرويه أبو العالية عن ابن عباس. معروف أن أبو العالية كونه يروي عن ابن عباس ليس بمنكر، لكن المشكلة أنه جاء في بعض الطرق، كثير من الذين خرجوا الحديث ظنوا أنه عبد الله بن عباس، هذا الآن نوع من الإهمال، لاحظ ابن فلان، فمعروف أن إذا قال ابن عباس ينصرف إلى عبد الله فصححوا الحديث، لكن المحفوظ أنه الفضل بن عباس، ولا يعرف لأبي العالية لقاء لأبي الفضل فضعف الحديث بسبب هذا. انظر إلى هذه الدقة، أنت خلاص أبو العالية عن ابن عباس ما يحتاج على طول. لو كان، وهذا من شواهد ما ذكرنا لكم في غير هذه المناسبة، أن مثل هذه الأحاديث عندما تجد صاحبي الصحيحين قد أعرض عنهما مع أنهما على شرطهم، أو حديث مهم وجميل، ولماذا يتركه؟ حتى مسلم يتركه لماذا؟ يعني هذا يثير في النفس ريبة، فتبحث تبحث تبحث تجد فيه علة خفية. الفضل بن عباس قديم الوفاء جدا، أكثر التابعين لم يدركوه، أظنه مات في زمن أبي بكر، أو يعني شيء متقدم جدا، ما في زمن أبي بكر أو في أول زمن عمر أو كذا، ولهذا الغالب على الروايات عنه الانقطاع. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن، فقد يأتي راوي مثلا يقول عبد الله بن عباس مثلا، أنا ما أذكر أن هذا الحديث وقع في هذا، لكن كمثال، ويكون اجتهادا منه مثلا عن ابن عباس يعني عبد الله، تقول خلاص هذا جاءت تسمية، نقول لا، لابد أن نتأكد. طبعا هذا لو كان جاء ورد كان أوضح، لأن ابن عباس المتبادر عنه في 99% أنه عبد الله، لكن في بعض مثلا حماد بن سلمة ولا ابن زيد مثلا، هل هو فلان أو فلان أو فلان، فبعض الرواة يجتهد في نسبته من عنده، فيقول مثلا هو ابن فلان أو لا يقول هو أصلا، وهذا يعرف في القرائن لما يكون المخرج مثلا متحد، نفس المخرج رواه 10 أو 20 ثم جاء واحد صدوق أو كذا فذكره، فالتسمية تارة تكون شاذة، نفس التسمية لا تثبت، واضح؟ وهذا يسبب يعني إشكالات في بعض الأحاديث التي، وعللا في بعض الأحاديث التي يعني اجتهد فيها بعض المعاصرين الفضلاء فصححوها وأخطأوا في ذلك، لأنه يكون الأئمة المتقدمون قد علوا الحديث بهذا وبينوا أنه فلان أو أنه لا يثبت، أو يعني بينوا شيئا معينا، فيتوهم من يتوهم بسبب رواية أخرى أيضا تقع فيها الأوهام في المتابعات، ف فأحيانا مثلا شخص يخطئ فيبدل راويا براوي، فيأتي شخص يقول ها تابعه فلان وهو لم يتابعه ولا شيء، وإنما هذا وهم، ذكر بدل التابع الأول المجهول مثلا تابع ثاني ثقة، واضح؟ فيأتي ويقول خلاص الحمد لله هذا تابعه فلان، وهي ليست متابعة، هو نفس الحديث، هذا وهم فيه فقط. وكيف يستدل على هذا؟ يستدل على هذا بالأسانيد نفسها، يكون نفس الإسناد أصلا، كلهم رووه على وجه، وهذا شذ فرواه على وجه، كيف تأتي وتقول هذه متابعة؟ فهذه من هذه التدقيقات لا يعرفها إلا المختصون، بل إن كثيرا من الفضلاء قد يمشون على ظواهر الأسانيد ويصححون مثل هذه الأحاديث. انتبهوا لهذه العلل، بارك الله فيكم، وستجدون عند التطبيق العملي له ما يعني تنبهرون بدقة أهل الحديث إذا رأيتمه، لكن نحتاج إلى الممارسة. أما شخص هكذا من بعيد يجلس وهو متكئ على أريكته لم يمارس علم الحديث ولا كذا، يقول كيف تخطئون الشيخ فلان وما أنتم في جنبي مجهودات الشيخ فلان، هذا كلام ليس بعلمي ولا يقبل. ولو قيل هذا لقيل مثله في الفقه، من أنت بالنسبة لإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد حتى تأتي وتقول هذا راجح وهذا مرجوح؟ لماذا هناك أنت ترد على هؤلاء ثم تأتي وتفعل مثل فعل بل أشنع، لأنك تتعصب لمعاصر، وهؤلاء يتعصبون لأئمة في زمن السلف أو أئمة من المتقدمين، فإذا هذا ليس بدقيق وليس بعلمي، فانتبهوا لمثل هذا، بارك الله فيكم. ومن الكتب التي تذكر في هذا الباب، وأنا يعني قرأت شيئا منه ما أكملته، لكنه كتاب واسع ودقيق في هذا الباب، كتاب الشيخ طارق عوض الله، الإرشادات في يعني في التقوية بالشواهد والمتابعات أو نحو ذلك العنوان، في أمثلة كثيرة جدا يمكن أن ترجع إليها، كيف أنه أحيانا يحصل تصحيف، مثلا تكون الرواية عن سعيد بن أبي عروبة سعيد فتتصحف إلى شعبة، وشعبة وسعيد كلاهما يروي مثلا عن قتادة، فيأتي ويقول سعيد اختلط وكذا ثم يأتي واحد ومدلس فواحد يقول إيش لا تابعه شعبة، وما يكون في شيء اسمه رواية شعبة، هي تصحيف فقط، تصحفت في بعض الكتب من سعيد إلى شعبة، لأنه إذا تخيل أنه ما في نقاط وكذا ستجد سعيد وشعبة متقاربين، فقط الدال إذا مثلا مدة سنتها قليلا وكذا تكون قريبة من أن تصير هاء، وأما النقاط ما في نقاط، فيصير شعبة وسعيد متقاربان جدا متقاربين. وهذا له أمثلة، أنتم ارجعوا إلى الكتاب المذكور ستجدون، وهذا ليس مجرد أوهام، هذا يكون أقوى قرينة اتحاد المخرج، يعني يكون نفس السند هو نفسه، حتى الذي روى عن سعيد نفس الراوي، ولا فيأتي واحد وينظر بظاهر يقول لا ما في مانع أن يأخذ هذا الشخص عن سعيد وعن شعبة، إيش المشكلة، ويكون رواه عنهما جميعا. طيب في 20 رواية لماذا كلها عن سعيد إلا في هذه عن شعبة؟ يقول لا عادي، طبعا هذه ظاهرية الأسانيد، قل إيش المشكلة، ما في مانع، نحن أصلا لو تعاملنا بهذه الطرق علينا أن نلغي كلمة شاذ وعلل ونصير مثل الفقهاء والأصوليين، نقول صحة الحديث بصحة السند فقط، ما دام أننا نأخذ بطريقة المحدثين الذين يبنون على القرائن في التعليل والحكم بالشذوذ، فهذا لا يمشي على طريقة المحدثين، هذا يمشي على طريقة الفقهاء والأصوليين الذين لا يعرفون شيئا عن علم العلل ويأخذون بظواهر الأسانيد، طريقة هذه تسمى بطريقة الفقهاء، لكن المشكلة اختلط الحابل بالنابل على كثير من الناس، وصاروا يخلطون بين الطريقتين ويظنون أنها طريقة المحدثين، هذا ليس بصحيح، المحدثون الأئمة النقاد أئمة العلل لم يكونوا يتعاملون بهذه الطريقة، افتح الأبواب الاحتمالات العقلية، ما المانع أن يكون أخذ عن هذا وهذا وهذا وهذا وكله صحيح، إيش هذا الكلام، هذا لا يتعامل المحدثون بهذه الطريقة. رابعا أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كان يقول حدثني فلان أو ابن فلان. خامسا عدم نص الأئمة على توثيق راوي أو تضعيف، هذا أهم سبب عندنا وهذا هو العملي الذي يهم، نحن لا يهمنا لماذا أصلا تأدى، المهم أنه مجهول الآن، كيف نعرف أنه مجهول؟ ما وجدنا فيه توثيقا، إما أن لا نعرفه أصلا فيكون مبهما، وإما أن لا نجد نصا على توثيقه أو تضعيفه. بعد هذا لو روى عنه راوي واحد ووثق فإننا سنأخذ به، لو روى عنه أكثر من راوي ووثق سنأخذ به، إذا ضعف سنأخذ، إذا لم نجد فيه تضعيفا ولا توثيقا سنروى عنه واحد أو اثنان أو ثلاث، صحيح أن الذي روى عنه واحد أشد، لكن في النهاية سنتوقف في روايته أو نرده. فأما المبهم من الرواة وهو من لم يسمى اسمه، الآن هذا الكلام عن النوع الأول، ضع لي رقم واحد، وهو من لم يسمى اسمه نحو حدثنا رجل كما قال في البيقنية، مبهم ما فيه راو لم يسم، هذا هو ضابط المبهم، البيقنية نظم يعني فيه فوائد الناس يستهينون به، وإلا فهو بداية طيبة لطالب العلم في هذا الباب، وهو من لم يسمى اسمه نحو حدثنا رجل فهذا لا يقبل حديثه. لماذا؟ وتعليل ذلك أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته وضبطه؟ لا نقبل أحدا حتى نعرف عدالته وضبطه، فكيف بمن لم نعرفه أصلا فضلا عن نعرف عدالته وضبطه؟ هذا واضح. طيب، لكن هناك فرع لهذه المسألة وهي الإبهام بلفظ التوثيق، هذه التي تحتاج إلى بحث. قال هنا: لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق، كان يقول الراوي حدثني الثقة، فهذا محل خلاف على أقوال، أشهرها ما يلي: إذا قال عالم أو راوي حدثني الثقة، هل نعتمد على هذا التوثيق؟ الآن هو وثق ولم يخلو من توثيق، لاحظ الآن هو وثق، لكن إشكال اسمه لا يعرف، ووثقه هكذا مجملا من غير أن يبين لنا من هو، هل نقبله؟ فبعضهم نظر إلى التوثيق فقبله، وبعضهم قال لا نقبل لأنه قد يكون مجروحا عند غيره، لو كان ثقة متفقا عليه لصاح به على رؤوس الأشهاد، فكونه عارض عن تسميته يقتضي ريبة في النفس، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يكون غيره عالم منه ما لم يعلم، فأنت أذكره لنا ثم نحن ننظر، نحن وشأننا بعد ذلك ننظر في أمره، أما أن تقول حدثني الثقة ولا تخبرنا به فهذا لا يكفي. وهذا فيه رد على بعض يعني من غلا في مسائل التجريح وتبديع أهل العلم بزعم خبر الثقة، ثم من هو الثقة؟ يقول المهم الثقة، الثقة عند من؟ هذا رجل حرفوش، لا ليس بثقة ولا شيء، كله على منهج يعني بعضهم، كثير منهم على أخبار لا يفهم الكلام أصلا عن وجهه، ويتصيد الأخطاء أصلا، ولا يعني قد يفهم الكلام على غير وجهه ويضخم المسائل، وليس لأن الرواية بالمعنى شرط عدم إحالة اللفظ، وهؤلاء كثير منهم يرون بالمعنى كلام على ما فهموهم، وكثير منهم جهال، وكثير منهم فلا نقبل مثل هذا، لا نقبل. وكذلك شهادة العدو على عدوه فيكون متحيزا ضده، فهذا أيضا لا نقبل مثل هذا الكلام. قول الخطيب: أنت عندك ثقة، هذا يخصك أنت، أما نحن لا يلزمنا، لا تقوم علينا الحجة بمثل هذا. كان يقول الراوي حدثني الثقة، فهذا محل خلاف على أقوال، أشهرها ما يلي، أشهرها قولان يعني. قول الأول: قول الخطيب بغدادي وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي، وهذا ما عقده العراقي بقوله: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحا عند غيره. نحن لا نشكك، تقول مثلا لو واحد قال الشافعي يقول حدثني الثقة وأنت تقول من هو، هل أنت تطعن في الإمام الشافعي؟ قولك هذا يطعن في الإمام الشافعي، هو كفاك المؤنى وقال لك ثقة. نقول: لا يا حبيبي، ليس الأمر هكذا، الأمر أنه قد يكون صادقا هو على حسب اجتهاده، لأن هذا مما يختلف فيه النظر، لكن غيره يخالفه، وقد وقع الشافعي يسمي بعض المتروكين هو يثق فيهم، لأن هذه مسائل تخفى على بعض الناس دون بعض، لأنه علم منه غيره ما لم يعلمه هو، فهذا ليس طعنا في إيش؟ في الموثق. ولهذا قال سيأتي في الترجيح. ثانيا، القول الثاني وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، يعني الحنفية ينسب لهم عموما التساهل في مسائل الجهالة، أن ذلك يكفي توثيقا للراوي. لماذا؟ وتعليل ذلك أن الموثق مؤتمن على ذلك، وهو نظير الاحتجاج بالمرسل، لأن الحنفية يحتجون بالمرسل، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا أي بالمرسل، فقال وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، لأنه غش، كيف يحذف شخص يعرف أنه مجروح ولا يخبرنا به، فكأنه عدله لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كأنه يقول أنا جازم بنسبة هذا الخبر، فأهل الديانة لا يفعلون هذا إلا إذا وثقوا بمن عدلوا، بمن حذفوا. فالقبول في هذه المسألة من باب أولى. ليش من باب أولى؟ لأن الإبهام قد وقع بلفظ التوثيق الصريح حدثني الثقة، هناك ضمنا فقط استنباطا أنه مدام جزم بنسبة الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنه ثقة عنده، لكن هنا صرح حدثني الثقة، إذن توثقه صريحا. ومع ذلك قال الشيخ: والراجح القول الأول. لماذا؟ وذلك لما يلي: أولا، أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، قد يكون غيره يضعفه، وبالتالي نرجع إلى قواعد تعارض الجرح والتعديل السابق، بل قد يكون قوله بتوثيقه شاذا لا يلتفت إليه، ونفس إعراضه عن التسمية فيه ريبة كما سيذكر. لماذا لا يصلح به على رؤوس الأشهاد؟ معناه أن في النفس منه شيئا. قال: لأن الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم، اجتهادي يعني، مسألة اجتهادية، أليس العلماء يختلفون في تصحيح الحديث وتضعيفه وتحليل الشيء وتحريمه؟ كذلك يختلفون كما سبق في الفصل السابق في التعديل والتجريح، فقد يكون ثقة عنده اجتهاده هذا وغيره يضعف. يمكن اختلاف أهل الديانة والإنصاف فيه، يعني هذا فيه إشارة أن هذا ليس طعنا في الموثق بل اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب حتى من أهل الدين، حتى الصحابة الكبار قد يخطئون في بعض الاجتهادات بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد من غير طعن فيها. ثانيا، ولأن الإمام قد يتفرد بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه لكونه ثقة عنده، وهذا موجود، سبق معنا أقوال شاذة لبعض العلماء في بعض الرواة أطبق العلماء على تجريحه ويوثقه أحدهم، أو أطبقوا على تعديله ويجرحه أحدهم فيكون قوله شاذا، فقد يكون هذا من هذا الباب، ولهذا عرض عن تسميته. ولهذا قال ثالثا، ولأن إضراب المحدث يعني عراض المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع ترددا في القلب، وهذا قد أشار إليه أظن ما أدري هل الشافعي أو غيره لما تكلم عن مراسيل صغار التابعين، فبعض العلماء قالوا مراسيل الزهري من شر المراسيل. لماذا؟ قالوا لأنه حافظ. أنت طبعا ممكن تقول طيب إيش علاقة حافظ بالعكس؟ قال لا، لأنه حافظ لو شاء لسمى. يعني بعض الناس يرسل لأنه لا يذكر من الذي حدثه، واضح؟ أما الزهري حافظ متقن، فهو في الغالب يتذكر من حدثه، لكن قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره فلا يحب أن يسمي، لأنهم لو سمى لهم لن يقبلوا. طيب تقول كيف إذا يغش؟ نقول لا، هو يراه ثقة مثلا، قد يكون هو يراه ثقة أو أنه لا بأس به مثلا على الأقل، فبالتالي إيش يرسل. وأصلا صغار التابعين عموما مراسيل فيها نكارة كما ذكر هذا الإمام الشافعي. ومن ضوابط هذه المسألة ما يلي، يعني بعض التقييدات لمسألة رواية المبهم. أولا، أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة حدثني الثقة قد يعرف بالنص عليه أو بالاستقراء من عمل الإمام. إذا عرفناه نحكم بحكمه، لا يصير مبهما بعد ذلك. كيف نعرفه؟ إما أن ينص عليه، طبعا نص عليه هذه عبارة مبهمة، يعني أنا ما أدري هل هو يقصد نص عليه من قبل من أبهمه هنا، طبعا هذا قاطع. أما إذا قصد النص أو يقصد النص عليه في رواية أخرى هذا أيضا جيد، إذا كان ذكره محفوظا وليس وهما كما تقدم. أما إذا قصد النص عليه من إمام آخر اجتهادا فهذه مسألة اجتهادية. لو جاء مثلا شخص وقال الشافعي إذا قال حدثني فلان فهو يقصد فلان، الأصل هنا أن نقول أبرز حجتك، ما هو دليلك؟ وقد يعني نمشي إذا كان مثلا أطبق عليه أكثر من إمام، قالوا الشافعي إذا قال مثلا عن فلان حدثني الثقة عن فلان معناه فلان، فغالبا قد يكون بالاستقراء أو نحو ذلك. ولهذا قال أو بالاستقراء من عمل إمام، قد نستقرئ مثلا الشافعي إذا قال حدثني الثقة عن الليث كما سيأتي، قد نستقرئ رواية عن الليث عموما أو كذا فنجد، أو مثلا أنه في بعض المواطن يذكره بهذا اللفظ حدثني الثقة، وفي موضع آخر نفس الحديث يقول حدثني فلان عن الليث، إذن فلان هذا في الغالب هو نفسه الثقة الذي أمامه هناك، وهكذا. فإذا وجدنا مثلا هذا الطرد في أحاديث متعددة قد نستطيع أن نستنبط من هو الثقة الذي إذا قال حدثني الثقة عن الليث هو فلان. طبعا الشافعي يكثر من استعمال هذه العبارة، ولهذا يكثر ترداد اسمه في هذا المبحث، وبعضهم استقرأ استعمالات الشافعي في هذا، فمثلا يقول إذا قال حدثني الثقة عن الليث فهو فلان، وإذا قال حدثني الثقة عن مالك فهو فلان، وإذا قال حدثني الثقة عن فلان فهو عن وهكذا، عندهم استقراءات، خاصة أن الشافعي يعني إمام مجتهد ويكثر من المناقشة لخصومه، فيقول مثلا أو لمخالفيه، فيقول مثلا حدثني الثقة في معرض كلامه واحتجاجه، يقول حدثني الثقة أن عن فلان فلان أنه كذا. قال فإن كان ثقة اعتمد في حق ذلك التوثيق موافقة لتوثيق الأئمة الآخرين. إذا كان ثقة هذا الذي عرفنا أن حدثني الثقة هذا هو فعلا ثقة عند غيره لا إشكال. ومثال ذلك إذا قال إمام الشافعي حدثني الثقة عن الليث ابن سعد فالثقة يحيى ابن حسان التنيسي البكري، وهذا ثقة. لاحظ أنه حال إلى تقريب التهذيب، وهنا فائدة عزيزة للطلاب الحديث. صاحب التقريب عقد فصلا خاصا، انتبه يا طالب الحديث، للمبهمات التي وقعت في الكتب الستة، أو للكتب التي هذه التقريب يعني مجاله، التي هذه الكتب مجاله في آخر فصل التقريب. فإذا وقع عندك إبهام في أي رواية في الكتب الستة وملحقاتها التي يشملها كتب تهذيب الكمال وفروعه، فإنك ترجع إلى هذا الفصل. واضح؟ مثلا وجدت في أبي داود أو كذا، وقال لنا رجل عن فلان أو حدثنا، فترجع إلى التقريب تنظر ماذا قال الحافظ، هل عرف هذا الرجل أو لم يعرف. واضح؟ طيب، وإن كان انظر التقريب، هذا كتاب صغير لكنه مبارك، يعني خاصة مع تحرير مؤلفه جمع فوائد كثيرة جدا. قال وإن كان دون مرتبة الثقة اعتمد في حاله الدرجة التي تليق به، إذا كان صدوقا أو كان ضعيفا. تمام؟ قال هنا ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج، فمراده بالثقة مسلم بن خالد المخزومي مولاه، وهو صديق الصدوق كثير الأوهام، هذا الذي قال له خالد الزنجي، مسلم بن خالد الزنجي، وهو لم يكن زنجيا بل كان شديد البياض، فكأنه يعني نسب إلى ضده، يعني كأنه من باب المزاح وكذا. فيعني إيش هذا موجود، ها؟ شخص يكون مثلا أبيض جدا فمن شدة بياضه يلقبونه بالزنجي، باب المزح. فيعني وأظن أنه أن بعض مشايخنا ذكر لي أنه ممن تفقه بهم الإمام الشافعي، فهذا الشافعي يثق فيه وهو فيه ضعف في كلام، والشافعي في عدد من الناس الذين يثق فيهم وفيهم كلام، من أسوأهم طبعا ابن أبي يحيى الأسلمي الذي مر معنا، هذا متروك، حتى قيل إيش جهمي قدري كذا شيعي وكذا، كل بلاء فيه، وهو الشافعي مع ذلك يثق فيه، يقول حدثني الثقة أو من لا أتهم أو نحوه. وهو قال هنا وصديق كثير الأوهام، ما أدري يا شيخ يا مشايخ لو تراجعون لنا تحرير التقريب سريعا، هل هو قال هل ضعفوه ولا اكتفوا، يعني أوافق الحافظ على قوله صدوق كثير الأوهام. طيب، ثانيا أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم، يعني هذا الكتاب فيه عنده نكات ودقائق لطيفة لا توجد كثيرا في كتب المصطلح، ولهذا نحن نقرأه. هل هناك الشافعي يستعمل هاتين العبارتين، أحيانا يقول حدثني الثقة، أحيانا يقول حدثني من لا أتهم، إذا نظرنا إلى ظاهر العبارة هل تستويان؟ لا تستويان طبعا، هذا حدثني الثقة جزم، حدثني من لا أتهم، من لا أتهم كأنه يقول ليس متهما في عدالته فقط، وليس متهما، هذا ليس معناه أنه بلغ درجة الثقة لا في ضبطه بل ولا في عدالته، قد يقول أنا لا أعلم عنه شرا، يعني. واضح؟ ولهذا قال أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم، هذا مبهم وهذا مبهم، لكن فرق، فإن اللفظة الأولى حدثني الثقة أرفعه بكثير لصراحتها في التوثيق، بخلاف اللفظة الثانية حدثني من لا أتهم فإنها لا تفيد بلغ الراوي منزلة الثقة، إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط، وغاية العبارة نفي التهمات دون تعرض للإتقان، بل حتى قلت لكم في العدالة ليست بذاك التوثيق في العدالة، يعني ليست بتعديل صريح. جزاكم الله خيرا، إذن قالوا بل ضعيف يعتبر به، هذا الذي في نفسي أنهم ضعفوا، ضعيف يعتبر به يعني ليس شديد الضعف. هل نعم المعروف بالزنجي، طبعا هنا فائدة لغوية، قالوا الأشهر كأن الأشهر والله أعلم عند أهل اللغة الزنج وليس الزنج، لكن الزنج أيضا كأنها واردة، هناك فتنة في التاريخ مشهورة اسمها فتنة الزنج، معروفة ممكن أن تقرأ عنها في التاريخ، سبحان الله، يعني تشبه ما يحصل الآن من الدعم السريع، يعني اجتمع جماعة منهم ويعني كان لهم رئيس حتى قيل إنه ادعى النبوة أو دون النبوة أو كذا، ثم صار إيش، صاروا يدخلون المدن ويقتلون ويسبون النساء حتى يبيعون العلوية التي هي من ذرية علي بن أبي طالب بدراهم دريهمات، واستمرت فتنتهم زمنا طويلا، وتعب معهم العباسيون كثيرا حتى قضوا عليه، اكتسحوا بلاد كثيرة من بلاد العراق، أخذوا البصرة وأخذوا كذا بلاد مهمة، فلعلكم ترجعون إلى هذه الفتنة في التاريخ، فتنة الزنج مشهور، وطبعا مشهور على الألسنة عندنا الآن الزنج يقولون، لكن الزنج هي كأنها الأفصح، لعلكم تراجعون كتب اللغة. قال أرفع بكثير لصراحته في التوثيق بخلاف اللفظة الثانية حدثني من لا أتهم، نعم هنا قال يعني تعليق نفيس في الحاشية، قال وقد رجح ابن السبكي، طبعا السبكي هو التقي وابن السبكي هو التاج، الأب له مشاكل مع شيخ الإسلام ابن تيمية والابن له مشاكل مع ابن القيم، جيلا بعد جيل. وقد رجح ابن السبكي مساواة عبارة حدثني من لا أتهم إذا صدرت من مثل الشافعي في مقام الاحتجاج لعبارة حدثني الثقة، وإن كانت لا تساويها من حيث الدلالة اللغوية. يعني ابن السبكي يقول هو نعم صح من جهة اللغة لا تستويان، لكن من جهتي إذا صدرت بشرطين، من مثل الشافعي في جلالته وعلمه بالحديث وبالفقه، ثانيا في مقام الاجتهاد، فالظاهر أنها تساويها، لأنه لا يمكن الشافعي في مقام الاحتجاج أن يأتي بمن ليس بحجة، هكذا قال. لكن الظاهر مع ذلك، أيهما أظهر عندكم يعني من قولين؟ أنا يظهر لي أن هذا مع ذلك صح أنه يكسبها قوة، غاية ما نقول هذا يكسبها قوة، ليس معنى من لا أتهم معنى أنه قد يكون مثلا ضعيفا جدا لكنني لا أتهمه في عدالته، ليس هذا هو المعنى. لكن لا، هل تصل إلى قوة عبارة حدثني الثقة؟ لا يظهر لي ذلك، فيظهر لي، ولعل هذا السبب الذي جعل الشيخ كلام السبكي في الحاشية ولم يذكره في الأصل، كأنه لم يأخذ به يعني ولم يعرج عليه. قال هنا أخيرا نختم بهذا، قال ويوضح ذلك، شوف هذه الحجة القوية، هل كل من ليس بمتهم محتج بروايته؟ لا، هناك ضعفاء صالحون وقضاء وفقهاء ولهم جلالة وهيبة، لكنهم لا يحتج به وهم غير متهمين. قال ويوضح ذلك أن عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن جعفر ابن المديني الذي هو والد علي الإمام، وعبد الرحمن ابن زياد الأفريقي، الأفريقية قديما هي جهة تونس وكذا وليست هي أفريقيا التي نعرفها، ضعفاء في الحفظ لا يحتج بهم عند التفرد وليسوا بمتهمين. إذن لفظة ليس بمتهم لا ترقى إلى إيش؟ إلى لفظة حدثني الثقة، وإن كان الجميع على الراجح لا يحتج به لا بهذا ولا بهذا، إلا إذا عرف ووافق وغيره وما إلى ذلك مما تقدم. جزاكم الله خيرا عن هذه المدارسة الإثرائية التي فيها يعني كثير من الدقائق وكذا. وإذا عندكم أي سؤال قبل أن نغلق الباب تفضل يا شيخ. الله يحييك. الله يبارك. شيخنا ضرب لي مثال في ذكر عن إفهام جميل رواية مرحوم من عبد العزيز مرحوم العطار عن بلال بن أبي بردة، يروي عنه ابنه عيسى. في المثال في أخبار القضاة باسم عيسى ابن مرحوم عن أبيه. نعم. وإذا بحثت بترجمة عيسى ما وجدت عيسى، وجدت عبيس أو عبيس. فما أدري هذا يعني هل مثل هذا يكون خطأ مثلا في النسخ، أو لأنه في ترجمة مرحوم وما حصلت عند ابن عيسى. جميل. طيب هل رجعت إلى تلاميذه أيضا؟ التلميذ الذي روى عن عيسى وعبيس هذا، هل رجعت إلى ترجمته ورجعت إلى شيوخي أيضا ما وجدت إلا عبيس؟ أي ما وجدت عيسى أصلا، حتى في جامع خادم الحرمين وجدت عبيس ابن مرحوم. نعم. عيسى هذا ما هو خاصة الأسماء الغريبة مظنة التصحيح، يعني مثلا عبيس هذا اسم ليس، أو عبيس أو كذا ليس اسما يعني متداولا، وبالتالي مع النسخ ممكن بسهولة لو تصورنا لطريقة الكتابة القديمة يتصحف إلى إيش؟ إلى عيسى، فهذا يغلب على ظن أنه نفسه، يعني صعب يكون عنده عبيس وعيسى في نفس وفي نفس الوقت ما وجدنا. أي نعم، أي نعم، الاسم قريب، هذه قرائن قوية على التصحيف. جزاك الله خير، مثال لطيف، الله يحفظك. ما زلت خير. في سؤال آخر يا شباب؟ هل هذا الأخير على إرادة الديانة دون الحفظ في التهمة؟ ممكن، نعم، من لا أتهم يعني أنه ليس عندي ممن يتعمد الكذب أو كذا، بل هو يعني لا أعلم عنه شرا، ومع ذلك حتى ما قال حدثني مأمون أو كذا، صح؟ والنفي وإن كان يستفاد منه يشعر بإثبات الضد، لكنه ليس كالصريح، فكيف وهو لم يتعرض إلى كما ذكرت إلى الضبط وإلى فهذا مشكلة. هو هكذا قال، قالوا غاية العبارة نفي التهمة دون تعرض للإتقان، شايف كيف؟ وعزى إلى منظر فتح المغيث وتدريب الراوي، فإما أن يكون هكذا، ومهم أن العبارة ليس فيها تعرض فعلا للضبط أصلا، وحتى في العدالة أنا لا أرى أنها صريحة في التعديل، صح؟ قد يكون إنسان يعني لا بأس به أو لا يعرف عنه شرا أو نحو ذلك، ليس بمعنى أنه عدل عنده 100%، ليست بهذه القوة العبارة، هذا في العدالة. وأما الضبط فأصلا لم يتعرض له. طيب جزاك الله خيرا. يقول لك هنا، رجع إلى الشيخ عمر، يقول رجع إلى التقريب، حدثنا عيسى ويقال فيه عبيس، أنا توقعت أنه مصغر، ابن مرحوم ابن عبد العزيز ابن مهران العطار الأموي البصري ثقة من أش. هذا إيش هذا؟ هذا كتاب التقريب نفسه ولا كتاب شرح؟ كأنه شرح من شرح سنة ابن ماجه الهجر، يا ما شاء الله، من شرح الشيخ. نعم هذا هو، فكأنه إيش فيه قولا. ومثل هذا أيضا كتب التراجم الموسعة تفيد يعني فيه. جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم جميعا. في سؤال آخر أو شيء؟ أنتم يمكن إذا كان جاءت أسئلة يعني تقيدونها أثناء الدرس حتى لا تضيع عليكم، لا تنسوا. جزاكم الله خيرا، نواصل يوم الثلاثاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وإياكم جميعا، بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.